السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 31 بعد 100 من شرح المنظومة السفارينية في معتقد أهل الأثر، أي معتقد أهل السنة والجماعة. هذا المعتقد الذي حمل لواءه إمام تلو إمام، وكان رأس هذا العلم وحامل لوائه هو الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، فهو الذي ثبت في المحنة وهو الذي صار إمام هذا المذهب، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولازلنا نتكلم معكم في أفضل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا في المرة الماضية قد تكلمنا عن العشرة المبشرين بالجنة بعد أن ذكرنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم خمسنا بالكلام عن طلحة ابن عبيد الله في قول الناظم قال: وبعد فالأفضل باقي العشرة، فأهل بدر ثم أهل الشجرة. فالعشرة المبشرين بالجنة هم أبو بكر رضي الله عنه، وعمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، وبعدهم طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله، وهذا كان من المبشرين في الجنة، وهو ممن يعني شهد بدرا وشهد المشاهد كلها، أو لم يشهد بدرا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جعل له سهمه في المعركة، لأنه قد يعني ذهب ليتقصى خبر العير، وهو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة الخير، لأنه وقف في غزوة بدر وجعل من جسده ترسا وحصنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع عنه سهام القوم وسيوفهم ورماحهم، حتى شلت أصبعه، فكانت هذه الأصبع يفتخر بها لأنه دافع فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكرنا من العشرة المبشرين بالجنة أبو عبد الله الزبير ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمته صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من الشجعان المشهورين، وحضر المشاهد كلها، ووقف ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وهو يعني في أشد حالات الخوف والجزع، لكن ثبت مع من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل رحمه الله على يد عمير بن جرموز بعد أن غدر به حينما كان نائما. كذلك من العشرة المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص هذا أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كغيره من الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأيضا كان يعني صغيرا في العمر حينما أسلم، كعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير يعني ذكرنا لكم أنه كان عمره 16 سنة، وسعد بن أبي وقاص حينما أسلم كان عمره 17 سنة، 17 سنة. وأيضا ذكرنا لكم من العشر المبشرين بالجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هو أيضا ممن أسلم قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وشهد المشاهد كلها غير بدر، لأنه قد خرج هو وطلحة بن عبيد الله الطباني خبر العير، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه كمن حضر تلك المعركة. أيضا ذكرنا من العشرة المبشرين بالجنة عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف، وذكرنا بأن اسمه في الجاهلية عمر، كان عبد عمر، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن عوف، وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير الأسماء القبيحة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت معه يوم أحد، ثبت معه يوم أحد وصلى. قلنا لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلفه في غزوة تبوك وأتم ما فاته، فله شرف الإمامة بأفضل خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيب يعني في يعني يعني في غزوة أحد، وكان يعني أعرج، وسبب عرجه أنه أصيب بجراحات كثيرة، فسببت له هذه الجراحات يعني ذلك العرج، وهذا عرج يعني في سبيل الله جل وعلا. أيضا ذكرنا لكم من العشرة المبشرين بالجنة أبو عبيدة ابن الجراح، أبو عبيدة عامر ابن الجراح، أيضا هو ممن أسلم قديما مع رسول قديما في مكة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت في غزوة أحد، وهو الذي انتزع حلقتي المخفر من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقطت ثنيته، حتى قالوا عنه فما رأينا أحسن يعني فأحسن منه منظرا يعني بالهتم، فكان أحسن الناس هتما. الرجل الأهتم هو الذي سقطت ثنيته بسبب ماذا؟ أنه انتزع حلقتي المخفر من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم العشر المبشرين في الجنة الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. هؤلاء الذين خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم فردا فردا شخصا شخصا، هؤلاء الذين يجب أن نحبهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، هؤلاء الذين يجب أن نقدمهم في المحبة تدينا على أي شخص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لأحد عرف فضل هؤلاء القوم أن يقدم عليهم غيرهم في المحبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا سب أحدهم أو انتقص من حق هؤلاء الناس أو قدم عليه غيرهم. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن يقدم هؤلاء في المحبة، أن يقدم هؤلاء في المحبة. طبعا كما سنذكر لكم هنالك ترتيب في محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما ذكرناه لكم في المرة الماضية. ثم قال الناظم عليه رحمة الله بعد أن ذكر قال: وبعد فالأفضل باقي العشرة فأهل بدر ثم أهل شجرة. المقصود بأهل بدر ليس سكانها وليس الذين يعني يزورونها، إنما المقصود بأهل بدر أي أهل غزوة بدر، هذه الغزوة التي تسمى البطشة الكبرى والتي تسمى بدر القتال وتسمى يوم الفرقان، لأن الله عز وجل كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما فرق فيه بين الحق والباطل، وهي التي أعز الله بها الإسلام وقمع بها عبدة الأصنام. وبدر يعني كما قال علماؤنا هي قرية رحمه الله، هي قرية مشهورة، هي قرية مشهورة ولا تزال يعني موجودة هذه القرية، ومعروفة يعرفها يعني أهل المناطق الآن، يعني منطقة تسمى منطقة بدر، واختلف العلماء في تسمية هذه المنطقة أو المعركة بمعركة بدر، فبعض العلماء يقولون بأن هذه المنطقة سميت ببدر نسبة لرجل اسمه بدر ابن مخلد، رجل اسمه بدر ابن مخلد ابن النضر ابن كنانة، وقيل بدر ابن الحارث، وقيل بدر ابن كلدة، وبعضهم يقول سميت بدر نسبة للبئر النسبة يعني للبئر الموجود في هذا البئر، وهو بئر بدر كما يقول عنه العلماء، كان مستديرا وكان صافيا شديد الصفاء، فكأنه البدر، كأنه البدر، لأن البدر مستدير وكامل الاستدارة، ومع هذه الاستدارة كان ماؤه نقيا صافيا، فمن شدة صفائه والاستدارته سماه الناس ماء بدر. وبعض العلماء يقولون بل بدر اسم لهذه البلدة واسم لذلك المكان كغيرها من سائر البلدان، المدينة المنورة، مكة، يثرب، نجد، فقالوا هذا ليس اسما للبئر وإنما اسم للمكان، وبدر نسب لهذه البلدة، يعني بئر بدر نسب إلى هذه البلدة، والبلدة لم تنسب إليه، بل يقال هذه عين مكة أو عين المدينة أو ماء المدينة، نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى هذه البلدة. قال علماؤنا وهذا وهم وهو البغوي قال وهو قول الأكثر، يعني قول أكثر العلماء أن مسمى بدر ليس إلى نسبة إلى بئر بدر، وإنما نسبة إلى البلد، هذه كانت تسمى ببلدة بدر. ووقعت بدر كما يعني ذكر المؤرخون كانت في نهار الجمعة، في نهار الجمعة ل17 خلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة، إذا وقعت في السنة الثانية من الهجرة في نهار الجمعة في اليوم 17 من رمضان، وكان عدد المسلمين 300 وبضعة عشر رجلا. روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزه معه إلا مؤمن 12 و300. أيضا في حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه عن جرير وابن أبي حاتم الطبراني والبيهقي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتد، يعني أن نعد أنفسنا، ففعلنا، فإذا نحن 313، فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدتنا، فسر بذلك وحمد الله تعالى وقال عدة أصحاب طالوت، وقال عدة أصحاب طالوت. أيضا روى الإمام أحمد والإمام مسلم وغيره من المحدثين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 312، وفي لفظ 9، يعني لفظ مسلم 19 رجلا، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فإذا هم 1000 وزيادة، يعني 3 أضعاف. وروى البزار أيضا بسند الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كانت عدة أهل بدر عدة أصحاب طالوت يوم جالوت 317. بعض الروايات كما في الفتح 13 بدل 17، أيضا في الصحيح عن موسى بن عقبة عن الزهري قال جميع من شهد بدرا من قريش، يعني القرشيين ممن ضرب له سهمه 81، يعني 81 رجل من المهاجرين، مع أن البخاري وإسحاق بن راهويه أخرجا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، يعني رواية الآن عندنا رواية نيف على 60، ورواية أيضا في الصحيح أنه يعني كانوا 81 رجل والأنصار كانوا نيفا 40 و100. الآن هذه الروايات يا إخوان بعض الناس قد يستغلها للتشكيك والطعن، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قيض علماء يعني يحفظ بهم هذا الدين ويبينون صحيح الحديث من سقيمه. فكما روى المؤرخون أن هارون الرشيد فيما أذكر أو أحد خلفاء بني العباس أوتي له بالزنديق فأراد أن يضرب عنقه فقال يا أمير المؤمنين اتركني فوالله لقد وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 10,000 حديث يعني حتى أبين هذه الأحاديث. فقال له ويحك وماذا يفعل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والله إنهما ليغربلانها غربلة يعني لسنا بحاجة إلى معلوماتك تماما يعني كالذي حصل كما روي في المعارك التي خاضتها الدولة الإسلامية مع بعض يعني في الفرقة أظن 17 أو مطار الطبقة أن أحد الضباط الكبار قال لهم يعني اتركوني وسأكشف لكم معلومات قالوا ليس لسنا بحاجة إلى معلوماتك وقاموا بقطع رأسه. الآن هناك روايات في الحديث يا أخوان قد يظهر يعني يبدو في ظاهرها التناقض وفي الحقيقة ليس فيها تناقض وكما ذكرنا لكم أن ما خالف العقل أو رؤية فيه خطأ فهذا يرجع إلى أحد أمرين إما فساد أو خطأ في النقل قالوا فإن لم يكن هناك خطأ في النقل ففساد في العقل ففساد في العقل. الآن بعض الروايات تقول بأن الذين شهدوا وهي في الصحيح شهدوا بدرا من القرشيين 81 رجل وأيضا في الصحيح عند البخاري أيضا أن الذين شهدوا بدرا من المهاجرين نيفا على 60 يعني يزيدون على 60. قال الحافظ والجمع بين هذين الحديثين أن حديث البراء في من شهد بدرا حسا في من شهد بدرا حسا وقول الزهري في من شهد بالعدد حكما ممن ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم له بسهم. هنالك يا أخوان دائما نذكر الأحكام الحسية والأحكام الحكمية الحكم الحقيقي والحكم الحكمي يعني حكم حكمي نقول إسلام حكمي وإسلام حقيقي الإيمان على الحقيقة والإسلام على الحقيقة والإيمان الحكمي. كذلك الآن عندنا مسألة في من يشهد المعركة ولا يشهد المعركة عندنا يسمى بالذي حضر حكما وبالذي حضر ماذا حسا. الذين حضروا حسا هم الذين يعني ذكرهم البراء بأنهم نيف وستين والذين ذكرهم الزهري أنهم 81 رجل هم يعني في من دخلوا حكما بأن ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسهم والأجر والغنيمة من بدر. قالوا قد يكون أيضا المراد بالعدد الأول الأحرار يعني الأحرار واحد أو نيف وستين والعدد الثاني 81 يعني الأحرار مع عبيدهم وأتباعهم إذا انضموا إليهم. فإذا تحرر هذا فجميع من شهد القتال من 305 أو 6 فقد عد يعني أهل العلم 8 أنفس من أهل بدر ولم يشهدوها وإنما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بسهامهم لكونهم تخلفوا لضرورات منهم عثمان بن عفان. ذكرنا لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له أن يمرض زوجته يعني زوجة عثمان بن عفان وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فلما انتصر المسلمون في غزوة بدر كانت قد توفيت عليها رحمة الله رضي الله عنها فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان سهمه من القتال وإلا فإنه كان سيحضر لولا أن زوجته لم تكن مريضة. كذلك ذكرنا لكم طليحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو ذكرنا لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثهم ليتحسسوا خبر العير التي فر بها أبو سفيان حينما شعر بأن المسلمين يطلبون العير فذهبوا فلم يحضروا معركة بدر ومع ذلك حسب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من غزوة بدر، فهم قد حضروها حكما، حضروها حكما لكنهم حسا لم يحضروها، فبالتالي يعني هم كانوا محسوبين على هذا الجيش. أيضا ذكروا الحارث بن حاطب والحارث بن الصمة وخوات بن جبير وعاصم بن عدي وأبو لبابة رضي الله عنه، وبالتالي يكون عدد المسلمين الذين حضروا غزوة بدر يعني كما ذكرنا لكم 314 رجل، على اختلاف بعضهم يقول 16 رجل 17 رجل، واستشهد من المسلمين في وقعة بدر 14 نفسا. استشهد كم نفس؟ 14 نفسا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. في مقابل هؤلاء القوم قتل من الكفار 70 وأسر 70، يعني 140 خسر الكفار في تلك الوقعة، 140 رجل منهم 70 رجل قتلوا في المعركة وأسر منهم 70 أيضا. روى الطبراني بسند رجاله ثقات عن مسعود رضي الله عنه قال إن 18 الذين قتلوا، بعض الروايات تقول 18 الذين قتلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جعل الله تعالى أرواحهم في الجنة في طير خضر تسرح في الجنة، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربهم اطلاعة فقال يا عبادي ماذا تشتهون، فقالوا يا ربنا هل فوق هذا من شيء، هل فوق هذا من شيء، قال فيقول عبادي ماذا تشتهون، فيقولون في الرابعة ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلنا. يعني هذا الذي يشتهيه أهل الجنة يا أخوان، يعني يدخلون ويرون نعيم الجنة ويرون الأنهار ويرون الثمار ويرون الحور العين، يشتهي المجاهد أن يقتل في سبيل الله، أي أنه يشتهي أن يرضي رب العزة جل وعلا. أيضا روى البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه وكان من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم، قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها، قال كذلك من شهد بدرا من الملائكة. يا أخوان ما من معركة تحصل بين المسلمين والكفار إذا كان المسلمون قد أعدوا عدتهم وتأهبوا أهبتهم وعبدوا الله عز وجل كما أمر، لا شك بأن الله عز وجل سيبعث معهم جندا من جنده ويمدهم بالملائكة تقاتل معهم، بالملائكة تقاتل معهم. هذا موعود الله عز وجل للمؤمنين للمجاهدين الذين يجاهدون في سبيله. أيضا أخرج الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. أيضا روى أبو داود وابن ماجه والطبراني بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أيضا روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو الله ألا يدخل النار إن شاء الله أحد ممن شهد بدرا والحديبية. قالت قلت أليس الله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها، قالت قال فسمعته يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أيضا أخرج مسلم والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب، وكان حاطب يعني يتعبه في العمل، فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار من شدة ما كان يحمله من العمل، فقال كذبت لا يدخلها فإنه قد شهد بدرا. أيضا في الصحيح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب وهي قصة مشهورة وأن عمر الخطاب قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، حينما أرسل كتاب لكفار قريش يحذرهم قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوري في غزواته حتى يباغت القوم ويصبحهم، فأرسل إليهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، والله لو لم يكن إلا وحده لنصره الله عليكم. فأنزل الله عز وجل وحيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل حاطب، فقبض على تلك المرأة التي أخذت يعني الكتاب معها، فجاء بحاطب فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس من أهل بدر؟ ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو قال: قد وجبت لكم الجنة، قد وجبت لكم جنة. طبعا هناك تنبيه تكلم عليه العلماء، أن بعض العلماء قد استشكل قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم، فإن الكلام ظاهره للإباحة، يعني أنه يجوز لكم أن تفعلوا وتفعلوا وتفعلوا، وهذا يعني خلاف عقد الشرع. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقام الحدود على بعض من شهد بدرا لما وقعوا في القذف، أو وقع فيما وقع فيه كالذي وقع فيه قدامة بن مضعون رضي الله عنه حينما استحل الخمر فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعضهم أجاب عن هذا الإشكال: اعملوا ما شئتم، قالوا بأن هذا المقصود به يعني المقصود به الماضي، المقصود به الماضي، يعني كل عمل كان قد مضى لكم قبل بدر فهو مغفور لكم، ولم يقل فسيغفر لكم، اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لكن هذا الجواب يا أخوان تعقبه بعض العلماء وقالوا بأن المغفرة تكون يعني إن كانت يعني لو كانت للماضي لما حسن استدلال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب حينما قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، يعني لا يصلح، لو كان مغفور له في السابق لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم، خصوصا يعني أن يعني هذه القصة يعني جاءت بعد تقريبا 6 سنوات من وقعة بدر وهي فتح مكة. فالعلماء يقولون يعني هذا اللفظ الماضي يدل على المبالغة في تحقيق الأمر، يعني في الماضي وفي المستقبل. فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال لحطب: قاتلك الله، قاتلك الله ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأنقاب، يعني يأخذ بالسرية ولا يكشف نفسه ويسير في الوديان، وتكتب إلى قريش تحذرهم، تكتب إلى قريش تحذرهم: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، إن الله عز وجل اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فغرقت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم، حين سمعه يقول في أهل بدر ما قال. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآن الصحيح في ذلك يا أخوان ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال يعني اعملوا ما شئتم، قال المضمون لأهل بدر التوبة، قال وإلا فإنه قد وقع من أهل بدر، وقع منهم ما وقع. وهذه القصة وهي قصة حاطب بن أبي بلتعة يعني قصة صحيحة، وهي قد وقعت بعد حادثة بدر ب6 سنين، وكذلك كما ذكرنا لكم يعني حادثة قدامة ابن مضعون رضي الله عنه لما شرب الخمر، وهذا كان في عهد وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك قال له عمر رضي الله عنه قال إما أن ترجعوا عن قولكم فتجلد الحياة، وقال إما أن تبقوا على قولكم فتضرب أعناقكم، وإما أن ترجعوا عن قولكم فتجلد الحد في ظهوركم. فرجعوا عن قولهم فجلدوا الحد في ظهورهم، مع أنه كان قد شهد بدرا، وهو ممن قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم. يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال المضمون لأهل بدر أنهم يتوبون، يعني هناك فرق بين إنسان لا يتوب وإنسان يتوب، واعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أنه يعني مهما فعلتم في النهاية ستتوبون، في النهاية ستتوبون. وبالتالي يعني كما يعني أقرب لكم مثال، كما يعني قال هارون الرشيد رأى غمامة فوقف يخاطب هذه الغيمة وهذه الغمامة فقال لها أمطري حيث شئت، أمطري حيث شئت فإن خراجك سيعود لي تماما. الآن يعني كما يخاطب الكفار حكام العرب يقول لهم يعني اذهبوا بأموالكم حيثما تشاؤون، في النهاية ستكون هذه الأموال في خزائننا. فأهل بدر كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية المضمون لهم التوبة، المضمون لهم التوبة، فعلا كانوا إذا وقعوا في ذنب من الذنوب يتوبون ويؤوبون ويرجعون، مصداقا لقول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومعلوم أن من قواعد أهل السنة والجماعة ما يسمى بالحسنات الماحية، هنالك 10 أمور تكون سبب لمغفرة الذنوب التي تكون دون الشرك، منها الحسنات الماحية يعني الحسنات الكثيرة، الحسنات الكثيرة. فمهما أذنب أهل بدر فإن هذه الذنوب لا تساوي شيئا بالنسبة للحسنات العظيمة التي قاموا بها وعملوها. ولذلك انظر يا إخوان في أي إنسان إذا أذنب ذنب ينظر في سابقته في الإسلام، يعني لو إنسان يعني قبض عليه في مسألة تجسس وكان يعني قد انضم للمجاهدين حديثا، هذا يعني لا يعامل معاملة من كان يعني له أقدمية وله أسبقية. فالعلماء ينظرون في الأسبقية وينظرون في فضل الرجل وينظرون إلى الدافع الذي دفع هذا الرجل، ينظرون إلى عدة أمور، القضاء ينظرون في هذا الموضوع، أسوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أيضا بعض الناس يزعم أن قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصادقين فلما آتاهم من فضله بخلوا به واستغنوا. فالله عز وجل قال فأعقبهم نفاقا يقولون. هذه الآية نزلت في ثعلبة ابن حاطب قال وقد ذكروه في من البدريين، ذكروه من البدريين، فهذا قد نزلت فيه آيات، فكيف يصح هذا الكلام وقوله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم، ومع ذلك ينزل الله عز وجل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فحاطب كما يقولون عنه كان يعني أو ثعلب أقصد كان يسمى بحمامة المسجد، فلما رزقه الله عز وجل الأموال بخل واستغنى. الصحيح يا إخوان ثعلبة، في عندنا ثعلبين، ثعلبة ابن حاطب وثعلبة ابن أبي حاطب، ثعلبة ابن حاطب وثعلبة ابن أبي حاطب. ابن حجر عليه رحمة الله في الإصابة في ترجمة ثعلبة ابن حاطب أو ابن أبي حاطب الأنصاري فرق بين الخبرين وقال وفي كون صاحب القصة إن صح الخبر ولا أظنه ويقول يصح، قال هو البدري المذكور قبله نظر، يقول وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول الكلب إن البدر استشهد بأحد. حاطب ثعلبة ابن حاطب، ثعلبة ابن حاطب، لكن الذي اتهم بالنفاق هو ثعلبة ابن أبي حاطب. هناك ثعلبة ابن حاطب وثعلبة ابن أبي حاطب، فالذي يعني اتهم بالنفاق وثعلبة ابن أبي حاطب، والبدري اتفقوا على أنه ثعلبة ابن حاطب. وقد ثبت كما ذكرنا لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. وحكى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. فالظاهر والصحيح في ذلك والله أعلم أن حاطب ابن ثعلبة، أن ثعلبة أقصد ابن حاطب غير ثعلبة ابن أبي حاطب، فثعلبة ابن حاطب بدري استشهد يوم أحد، استشهد يوم أحد. أما ثعلبة ابن أبي حاطب فهو الذي نزلت فيه الآيات: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. الآن الناظم عليه رحمة الله قال: فأهل بدر ثم أهل الشجرة، أهل بدر ثم أهل الشجرة. ففي الأفضلية يأتي بعد أهل بدر أهل الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت تلك الشجرة المعهودة. فالآن حينما أقول الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت شجرة، هذه الأل العهدية، الأل العهدية. الآن لنقول أهل الشجرة، من نقصد أهل الشجرة؟ ها؟ عندنا في الأردن بلد تسمى الشجرة، هل المقصود بذلك أهل الشجرة الذين يعني يسكنون في شمال الأردن؟ لا، الشجرة هذه الأل العهدية، وهي الشجرة التي بايع تحتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوه على الموت. وهذه الشجرة كانت من شجر السمر، أي سمرة، وهي من أنواع العظاء أو من السدر، ومعروف شجر السدر يعني أهل الخليج يعرفونه، يعني الشجر له يعني ورق دقيق جدا وله أشواك، ويعني الناس كانوا يعني يستظلون بظل هذا الشجر. أيضا هذه الشجرة كما ذكر العلماء ليست الدوم يا أخوان، لا ليست الدوم، الدوم يختلف عن السمر، الدوم والنبق والسدر، والدوم والنبق هو يعني نوع واحد تقريبا، وله يعني ثمر ك يعني دائري صغير يشبه التفاح، لكن السمرة أو السمر ليس له ثمر، يعني يخرج يعني يخرج يخرج قرون، تخرج له قرون، له ورق دقيق وله أشواك طويلة، له أشواك طويلة مؤذية، يعني لا يستطيع أن يأكلها إلا الأغنام، وأقصد الماعز والجمال، لكن يعد هو من نفس يعني الفصيل، لكن ورقه يختلف، دقيق جدا صغير جدا، وأشواكه طويلة مؤذية، أشواكه طويلة مؤذية. فهذه هي السمرة، وهذه الشجرة يعني قطعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده، لما رأى الناس يذهبون إليها ويصلون تحتها ويتبركون بها، فخاف أن تكون ذريعة للشرك، فقطعها. وكان يقول رضي الله عنه: كانت رحمة من الله، يعني إخفاءها وقطعها، كانت رحمة من الله، وكانت موضع رحمة من الله وموضع رضوانه لإنزاله الرضا على المؤمنين عندها. قال: ثم أهل الشجرة، فأهل بدر ثم أهل الشجرة، وقيل أهل أحد المقدمة، والأول أولى للنصوص المحكمة. هنا الإمام السفارين عليه رحمة الله يذكر أن بعض متكلمي الأشاعرة يقولون بأن أهل أحد أفضل من أهل بيعة الرضوان، بعض متكلمي الأشاعرة، معلوم يعني أن الأشاعرة ينتسبون إلى أهل القبلة، دائما تجد في كتب الأشاعرة يقولون بأن أهل السنة والجماعة ثلاثة: الأشعرية والماتوريدية وأهل الأثر، ويقولون بأن عقيدة السلف، أن عقيدة السلف أسلم، وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. الصحيح في ذلك أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث، هم الذين ساروا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأشاعرة والماتريدية يسمون المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة. العلم يا أخوان عندنا 73 فرقة، 73 فرقة، واحدة في الجنة وهي أهل السنة والجماعة، وهنالك فرقتين وهي الأشعرية والماتوريدية، يقولون نحن من أهل السنة والجماعة. باقي الفرق 70 فرقة، إذا قلت للجهمي أنت سني قد يضربك وقد يقتلك، يقول أنا لست بسني. إذا قلت للمعتزل أنت سني يرى بأن هذه سبة له ومنقصة له. إذا قلت للزيدي أنت سني قد يقاتلك. إذا قلت للرافضي أنت سني فكأنما يعني ذبحته وقتلته. ولذلك إذا سب شيعي ها أو رافضي رافضيا آخر يقول له عظام سني في قبر أبوك، عظام سني في قبر أبوك. فبالتالي هم يعني يتبرؤون من منهج أهل السنة والجماعة، بل تجدهم يقولون بأن أهل السنة والجماعة أغبياء ويقولون عن أنفسهم بأنهم أذكياء. وكما كان يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن المعتزلة يقول هم أذكياء لكنهم ليسوا بأذكياء، ليسوا بأذكياء، مش مقصود على لغة المصريين ذكي، لا، من الزكاة من النظافة يعني. فكان يقول هم أذكياء لكنهم ليسوا بأذكياء. ويا أخوان أهل السنة والجماعة فيهم من الفطاحل من فيهم، وغاية ما يجيدون كما ذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أقصد المعتزل وغيرهم، قال الاعتراض، يجيدون فقط الاعتراض. أذكر فيما أذكر أنني قرأت للإمام الشاطبي عليه رحمة الله أنه طلب مرة للمناظرة في مجلس الأمير مع بعض المتكلمين، قال يعني فبت تلك الليلة أدوك تلك الليلة يعني حائرا ماذا أفعل، لأنه يعني ليس له طاقة وقدرة بنقاش هؤلاء المتكلمين. قال فتذكرت أنني كنت صغيرا وكنت بجانب جدار، فكان اثنين من المتكلمين فأخذوا يتناقشون، فقال الأول للآخر للثاني كيف ولماذا ولما، قال فحفظت هذه الكلمة، قلت يعني إن جلست غدا في المناظرة فسأبدأ لهم وأقول لهم كيف ولماذا ولما. قال فسألتهم، قال فلم يستطيعوا، قال وسلموا لي. فهؤلاء منهجهم يا أخوان مبني على التشكيك، مبني على تشكيك. ولذلك أسهل طريقة في نقاش حتى الآن الأغبياء الذين يناقشون في هذا الزمان والمتعالمين، ألا تدافع يا أخوان؟ يا أخي أنت لغير مطلوب منك أن تدافع عن منهجك بقدر ما تطلب من هؤلاء الناس، تطلب من هؤلاء الناس أن يبينوا منهجهم، تسألهم كيف ولماذا، فلا يستطيعون. يا أخوان بعض السوريين في إحدى النقاشات يعني قدموه ليناقش، فقال عن الدولة الإسلامية بأنهم عملاء، فسأله أحدهم فقال مطار الطبقة يعني من الذي حرره، فقال جبهة النصرة، فقال له أين تقع جبهة، أين يقع مطار الطبقة، قال في الغوطة، هذا سوري. قال انتهى النقاش، انتهى النقاش الذي بيني وبينك. فهؤلاء الناس فقط يتهمون، يقول عملاء كذا كذا كذا. أنت الآن أنت غير مطالب يا أخي أن تجيب، أنت فقط يعني اسألهم لأنهم أغبياء. وقالوا مناقشة الجهال مضيعة للوقت وللعمر، مناقشة الجهال مضيعة للوقت وللعمر، فكيف تجتمع مع الجهل الهوى والشهوة، الهوى والشهوة. فنعود إلى يعني حديثنا، الأشاعرة والماتوريدية يقولون نحن من أهل السنة والجماعة، فهم يقولون بأن أهل غزوة جبل بدر هم المقدمة وهم أفضل من أهل بيعة الرضوان. لكن قال الناظم عليه رحمة الله قال والأول أولى للنصوص المحكمة، والأول أولى للنصوص المحكمة. فنحن حينما نقول بأن أهل بدر هم أفضل وأن العشر المبشرين هم أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام لا نتكلم به من عند أنفسنا وبأهوائنا، وإنما نتكلم به إذعانا للنصوص، نصوص الكتاب ونصوص السنة النبوية التي وردت عن نبي الرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن غزوة أحد كانت في نصف شوال سنة 3 أو أول نهار رمضان، وبعضهم يعني قال 11 خلت منه، وقيل 19، وقيل 18، وقيل لسبع، يعني كلها يعني العلماء يقولون بأنها حصلت في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال، اختلفوا في اليوم التاسع، اليوم السابع، اليوم الحادي عشر، اليوم الثامن، هنالك خلاف بين العلماء. فجبل أحد يعني هو جبل أحمر موجود، وهو بين يعني بينه وبين المدينة قالوا أقل من فرسخ، أقل من فرسخ، روى الإمام البخاري وروى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه، وكذا يعني وكذلك يعني روى البخاري عن أبي حميد الساعدي، والبخاري عن سهل بن سعيد، والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد لما بدأ له: هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل نحبه، يحبنا ونحبه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يعني يذكر كلما رأى جبل أحد يقول: هذا جبل يحبنا ونحبه. يا أخوان يعني تصور المؤمن يا أخوان والله تبكي وتحبه إيش الجمادات. بعض الناس يتصور بأنه الحب موجود فقط عند البشر، والغدر أصلا أكثر موجود عند البشر، لكن الجماد الذي ليس فيه، ليس له قلب وليس فيه دماء يحبك، قال هذا جبل يحبنا ونحبه. المحبة يا أخوان، إذا الله عز وجل أحب عبد نادى يا جبريل إن أحببت فلان فأحبه، فينادي جبريل في الملائكة في أهل السماء إن الله أحب فلان فأحبوه، فيجعل له القبول في الأرض، ليس من الناس فقط يا أخوان، الشجر والحجر وقال وإذا أبغض الله فلان، نادى يا جبريل إن أبغضت فلان فأبغض فيبغضه، فينادي في أهل السماء إن الله أبغض فلانا فأبغضوه، فلا يجعل له قبول في الأرض. ولذلك قال الله جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني لم تحزن ولم تبكي على هؤلاء الناس. فالسعيد هو الذي أحبه الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل يسخر له كل شيء، يسخر له الريح، ويسخر له الجبال، ويسخر له الأشجار، ويسخر له الطيور، كل شيء أخوان يصبح تحت خدمته فيما يرضي الله عز وجل. إن كانوا يمتلكون الإلكترونيات ويمتلكون، فنحن يعني معنا الله عز وجل يسخر لنا السماء ويسخر لنا كل ما في الأرض، سخر لكم ما في الأرض، كل مسخر يا أخوان يسخر للعبد المؤمن، للعبد المؤمن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما كلما رأى جبل أحد يقول: هذا جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. إذن كما ذكرنا لكم أن الأشاعرة يقولون أن أهل غزوة أحد يلون أهل بدر في الأفضلية، لكن الكلام كما قلنا لكم غير صحيح كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. غزوة أهل أو ما عدد من حضر غزوة بدر كما ذكر علماؤنا يعني يساوي حوالي 700 رجل، وكان عددهم أكثر من ذلك، ورجع أبي بن كعب ورأس المنافقين رجع بتقريبا 300 رجل، وكان في مقابلهم عدد المشركين يساوي 3000 رجل، وعدد الذين استشهدوا في تلك الغزوة 70 رجل من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم 4 من المهاجرين، وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب ومصعب ابن عمير وعبد الله بن جحش وشماس ابن عثمان، أما باقي الشهداء فهم من الأنصار، فهم من الأنصار. أيضا يعني مما يعني ذكر في يعني في فضل أو وردت أحاديث في فضل شهداء أحد هو قوله صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. يعني جابر أو عبد الله والد جابر ابن عبد الله يا إخوان لما استشهد الملائكة بقيت تظله بأجنحتها حتى رفعه المسلمون. هذا الحديث رواه البخاري. أيضا أخرج ابن المنذر عن أنس رضي الله عنه قال: لما قتل حمزة وأصحابه يوم أحد قالوا: يا ليت لنا مخبرا يخبر إخواننا بالذي صرنا إليه من كرامة الله تعالى لنا. ناس تبكي عليهم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على الأنصار يبكون قتلاهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن هنالك أحد يبكي حمزة، قال: كل الناس يبكون قتلاهم إلا حمزة لا بواكي له. الآن هم يعني ناس يبكون وهؤلاء فرحون الشهداء، فلما رأوا النعيم الذي أعطاهم الله عز وجل قالوا: يا ليت لنا مخبرا يخبر إخواننا بالذي صرنا إليه من كرامة الله تعالى. فأوحى الله سبحانه وتعالى: أنا رسولكم إلى إخوانكم. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يا أخوان، الذي يعقد صفقة مع الله عز وجل الله عز وجل لن يضيعه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أيضا أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله تعالى لنا. وفي لفظ قالوا: من يبلغ إخواننا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن السلام عليكم. صوت واضح؟ طيب، إذن يعني في عهد معاوية رضي الله عنه، لما أجرى معاوية رضي الله عنه العين مرت في منطقة أحد فانكشفت أجساد شهداء أحد، فوجدوهم يعني أطرافهم يعني طرية تنثني. الآن في هذا الزمان يا أخوان تجد الإنسان فقط يموت بعد نصف ساعة لا تستطيع أن تحرك يده من مكانها، يتيبس قدمات، يتيبس جسده. لكن بعد حوالي 40 سنة أو 45 سنة تجري هذه الماء فتكشف أجساد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فيجدونهم يعني طرايا تنثني أطرافهم، ووجدوا والد جابر ويده على جرحه، وجدوا والد جابر على يده على جرحي فأميطت يده عن جرحه، مجرد ما أزاح هذه اليد فانبعث الدم مباشرة يا أخوان، بعد 45 سنة دم انبعث، فردت إلى مكانها فسكن الدم. قال جابر: فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم، والنمرة لباس التي كفن فيها كما هي، وكان ذلك بعد أحد ب46 سنة. وأصابت المسحات رجل رجل منهم وهو حمزة فانبعث الدم. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لا ينكر بعد هذا منكر، وكانوا وهم يحفرون يفيح عليهم من القبور ريح المسك. يا إخوان، بعض الناس حينما تحفر تبدأ الرائحة بخروج الرائحة النتنة، لكن هؤلاء بعد 46 سنة كانت تفوح منهم رائحة المسك. أيضا روى الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أصحاب أحد يقول: أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابي بنحض الجبل، يعني شهداء أحد. هذا هو فضل شهداء أحد. في المقابل حين نتكلم في هذه الموازنة، أهل الشجرة وأهل بيعة رضوان وهم أصحاب الحديبية يعني وردت في حقوق فيهم نصوص محكمة، لأننا قال والأول أولى للنصوص المحكمة، للنصوص المحكمة، وأكثر رواة الحديث يقولون الحديبية وليس الحديبية، إنما الأكثر الذي يعني سمع من الناس الحديبية، مع أن الإمام النووي قال كلا اللفظين يعني جائز أن يقال الحديبية والحديبية، لكن أكثر العلماء يقولون الحديبية، يقولون الحديبية. والحديبية منطقة قريبة من الحرم، بل هي جزء من الحرم. وفي صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: والحديبية بئر، والحديبية بئر، وسميت يعني بالحديبية نسبة إلى هذا البئر الذي كان موجود بذلك المكان، بذلك المكان. وكان عدد المسلمين في ذلك المكان عددهم 1400 رجل، 1400 رجل، والذي يزيد عن ذلك قال هم من الخدام ومن الأتباع. أما نفس المقاتل الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأربع عشرة مئة، يعني 1400 رجل. وكان السبب لبيعة أن قريشا لما صدت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن المسجد الحرام، فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعثه لأنه كان رجل منيع وصاحب شرف، وابن عشيرة معروف، وقال له: اذهب إلى قريش وأخبرهم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، يعني نريد أن نعتمر، وادعهم إلى الإسلام. ثم بلغه أن عثمان رضي الله عنه قد قتلته قريش، فدعا الناس إلى البيعة وقال: لا نبرح حتى نناجز القوم، حتى نناجز القوم. أيضا يعني روى البيهق عن عروة بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن عمر عن شيوخه قال: سلم رضي الله عنه بينما نحن قائلون، يعني نومة ما قبل الظهيرة، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، البيعة البيعة، نزل روح القدس، فاخرجوا على اسم الله. قال سلمة: فسرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة، فبايعناه. وفي صحيح مسلم قال: فبايعته أول الناس، ثم بايعته وسط الناس، ثم بايعته آخر الناس. لكن الصحيح كما ذكر علماؤنا أن الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الناس في تلك البيعة أبو سنان الأسدي، فقال: ابسط يدك أبايعك، قبل أن يطلب بيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: على ما تبايعون؟ قال: على ما في نفسك. قال: وما في نفسي؟ قال: أضرب بسيفي بين يديك حتى يظهرك الله أو أقتل. فبايعه وبايعه الناس على بيعة أبي سنان، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه على الأخرى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقال: اللهم إن عثمان في حاجتك وحاجة رسولك. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بايع عنه بالنيابة، فكانت شمال الرسول صلى الله عليه وسلم خير من أيمان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، ثم تبين بعد ذلك كذب هذا الخبر، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يقتل، وبعد ذلك حصلت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وروى أيضا البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأخرج أيضا الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لأهل الحديبية: لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم، ولا مدكم. فالبيعة يا أخوان حينما حصلت كما روى الرواة، يعني قام الجميع فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال: فبايعناه غير جد ابن قيس الأنصاري، اختفى تحت بطن بعير، وقال: بايعناه على ألا نفر، بايعناه على ألا نفر. ورواية قال: ولم نبايعه على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. ما في إنسان يفر في تلك البيعة، إنما يعني بايعوه على أن يبقوا ثابتين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتزحزحون، لا يتزحزحون. هنالك يعني في نهاية الكلام عن في هذا الموضوع هنالك يعني عدة تنبيهات لابد من الكلام فيها. الظاهر كلام العلماء أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة بعد العشرة أهل بدر من المهاجرين، ثم الأنصار على قدر الهجرة أولا فأول، ثم سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم رتب. وهذا الذي يعني قدمه بعض علماء الحنابلة منهم ابن حمدان، حيث ذكر أن أمة محمد خير الأمم وأفضلهم القرن الذين صحبوه، يعني أفضل الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم هم القرن الذين صحبوه وشاهدوه وآمنوا به وصدقوه ونصروه. وأفضل القرن الذين صحبوه 1400، يعني أهل بيعة الرضوان الذين بايعوه بيعة الرضوان، وأفضلهم أفضل أهل بيعة الرضوان أهل بدر الذين نصروه، وأفضلهم 40 في الدار كنفوه، يعني السابقين الذين يعني كانوا في دار الهجرة، وأفضلهم 10 عزروه ووقروه وشهد لهم بالجنة ومات وهو عنهم راض. وأفضل هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا يعني موافق كما قلنا لكم أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل بيعة من أهل غزوة أحد. فالله سبحانه وتعالى قال في أهل بيعة الرضوان: لقد رضي، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. الآن الله عز وجل ذكر بالنسبة لأهل بيعة الرضوان ماذا؟ الرضا، ولذلك تسمى بيعة الرضوان. بينما قال عن أهل أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يعني الآن هؤلاء رضي الله عنهم وهؤلاء عفى عنهم، وفي آية أخرى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. ففي آيتين الله عز وجل وصف أهل أحد بأنه قد عفى عنهم، ولو سوى من عفى الله عز وجل عنه ومن رضي الله عز وجل عليه، لا شك أن رتبة من رضي الله عز وجل عنه أفضل من رتبة من عفى الله عز وجل عنه. الآن المسألة الثانية: المراد بالسابقين الأولين الذين أنفقوا قبل الفتح. بعض الناس يتصور أن الذين أنفقوا قبل الفتح هي قبل فتح مكة، لا، الذين أنفقوا قبل الفتح يعني قبل فتح ماذا؟ الحديبية، يعني الذين أنفقوا قبل فتح الحديبية وليس قبل فتح مكة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله: المراد بالفتح فتح الحديبية، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة، وكان الذين بايعوه أكثر من 1400، وهم الذين فتحوا خيبر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وسورة الفتح أنزلها الله تعالى قبل فتح مكة، وكانت البيعة تحت الشجرة سنة 6 من الهجرة. فإذا أهل الفتح الذين أنفقوا قبل الفتح، المقصود به ليس فتح مكة وإنما فتح ماذا؟ الحديبية، فتح الحديبية. الأمر يعني الثالث والأخير في درس هذا اليوم، المراد بالأفضلين من حيث الجملة يا إخوان، حينما يقول أهل بدر أفضل ثم أهل أهل بيعة رضوان ثم أهل أحد، من ناحية الجملة، من ناحية ماذا؟ الجملة. كما تقول البشر، كما سنتكلم من فاضلة بين البشر وبين الملائكة، نقول البشر أفضل من الملائكة من ناحية الجملة، لكن إذا جئت للتخصيص جبريل عليه السلام أفضل من كثير من البشر، كما تقول الرجال أفضل من نساء من ناحية الجملة، وإلا فبعض النساء تساوي ملايين الرجال. لكن حينما نتكلم بالأفضلية نتكلم من حيث الجملة، ولا لازم تفضيل كل فرد مثلا من المهاجرين على كل فرد من الأنصار، وإلا فهنالك رجال من الأنصار أفضل من رجال من المهاجرين، لكن نقول المهاجرين أفضل من الأنصار من ناحية الجملة. أما من ناحية التفصيل هنالك أفاضل وأكابر من المهاجرين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن اقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا أهل الطائفة المنصورة الظاهرة التي يقاتل آخرها الدجال. وهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.